لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كثيرون هم الذين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن واحدا فقط هو الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقي من الأشقياء وطاغوت من الطواغيت، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه من جنس عمله أن قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الشقي قد حلف على ذلك، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. وجاء يوم أحد، وأقبلت قريش تحاد الله ورسوله، وأقبل هذا الشقي وكان مقنعا بالحديد، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نجوت إن نجا محمد، وحمل عليه يريد قتله. فاستقبله مصعب ابن عمير أخو بني عبد الدار يقي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مصعبا. ثم أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينفذ ما وعد به صلى الله عليه وسلم، فأبصر ترقوة أبي بن خلف. هذا الشقي كان كما ذكرت لكم مقنعا بالحديد، يخاف أن يسري عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، فكان قد غطى جسمه بالحديد، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم ترقوته من بين الحديد، وهي المكان المنخفض أسفل الرقبة، رآها وأبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، الدرع الذي يكون على الصدر والبيضة التي تكون على الرأس، فطعنه فيها بالحربة فوقع إلى الأرض عن فرسه. والعجيب أن هذه الطعنة لم يخرج منها دم، طعنة عجيبة، يعني تشعر حينما ترى ذلك وتسمع ذلك في الأحاديث، لأن كثيرا من الناس يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما فحسب، لا يحسن أن يقاتل، وليس له من الشجاعة ما يمتدح بها فرسان العرب، وهذا تخمين وخرص، بل كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان الصحابة إذا اشتد البأس وحمي الوطيس يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلوذون به. ضربه هذه الضربة في الترقوة بين سابغة الدرع والبيضة، فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه واحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له: ما أجزعك؟ مالك طلعت خرع كده خواف، يعني ده حاجة بسيطة، يعني إنما هو خدش. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتل أبيا، لأن أبي بن خلف هذا الطاغوت كان قد عزم كما سمعتم أن يقتل النبي، فقال النبي: أنا أقتل أبي. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، يعني هذا الألم الذي صار فيه من جراء هذه الطعنة التي يراها قومه خفيفة ويسيرة وهينة، لو كان هذا الألم بأهل سوق ذي المجاز لماتوا أجمعون. والجزاء من جنس العمل، أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أنه الكافر الوحيد الذي قتله رسول الله، وقال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري ومسلم. وشقي آخر دم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل يوم أحد وهو يقول: خذها مني وأنا ابن قمئة. اسم هذا الشقي عبد الله ابن قمئة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله. فانصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل. رجع إلى الغنم وجد الغنم على الجبل ترعى فصعد فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع جسمه. وفي رواية للإمام الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله ابن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته، أحد الأسنان في المقدمة، فقال: خذها مني وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: ما لك أقمأك الله؟ فسلط عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. والجزاء من جنس العمل. تطاول هذا القزم على رسول الله خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وشج وجهه فأخزاه الله وقطعه تيس، لم يرسل الله إليه ملكا ينتقم منه، بل تيس هذا الحيوان الأعجم كي يذله ويخزيه، وكما تدين تدان. وعبرة نختم بها: تلك المعارك التي خاضها والغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا ودفعا عن هذا الدين وحماية وحفظا لهذه الأمانة حتى تصل إلينا وإلى الأجيال القادمة تامة، حتى تصل إلينا وإلى الأجيال القادمة كاملة، حري بنا أيها الأحبة إخوة وأخوات أن نصدق مع الله في حمل هذه الأمانة، أن ينظر كل واحد منا في عظم وثقل وكثرة الشدائد التي احتملها النبي صلى الله عليه وسلم واحتملها أصحابه. لو أنك فقط تأملت في غزوة واحدة كغزوة أحد وما كان فيها من شدة على النبي وصحبه رضي الله عنهم أجمعين، هذه الغزوة بدأت صباح يوم السبت في 7 من شوال وانتهت تقريبا عند صلاة الظهر، وقد قتل من الصحابة 70، وليس هؤلاء يعني أمرهم بهين، هؤلاء ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مصعب ابن عمير أول سفير الذي فتح المدينة المنورة لوحده، ومنهم حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثير من الصحب الكرام. أما سألنا أنفسنا لما ضحوا بأنفسهم؟ لما خرجوا للقتال وقتلوا؟ لما بذلوا أرواحهم؟ لما أنفقوا أموالهم؟ أليس كل ذلك حفاظا على هذه الأمانة وهذا الدين؟ أليس هذا نصرة منهم لدين الله عز وجل؟ يقف المسلم ويسأل نفسه: وأنا ماذا قدمت وماذا بذلت وكم دفعت وأين نصرتي لدين الله سبحانه وتعالى؟ أول معالم النصرة أن نأخذ الدين بقوة، كما سمعنا في الآيات: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لو أنك رأيت أباك الذي تحبه الرؤوف الرحيم الرؤوم بك، لو أنك رأيته وهو يؤذى لتقطع قلبك عليه حسرات، فكيف لو رأيت نبيك صلى الله عليه وسلم ووجهه يشج ودمه يسيل وإحدى أسنانه تكسر وجحشت ركبتاه وفعل به ما فعل وسال الدم الشريف على وجهه في غزوة واحدة من الغزوات، فكيف كان الألم الذي تحمله ذاك الألم النفسي طيلة هذه السنين سني الرسالة، حتى كان في آخر عمره المبارك يصلي قاعدا، كما سئلت عائشة: كان رسول الله يصلي قاعدا؟ قالت: نعم، لما حطمه الناس، أي حملوه من همومهم وهم الرسالة والأمانة العظيمة التي حملها الله له، حتى صار شيخا محطوما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أول معالم النصرة يا أحبتي أن نمتثل هذا الدين في سائر مناحي حياتنا، في أفعالنا، في أقوالنا، في سلوكياتنا، في تعاملاتنا، أن يصير الإنسان إسلاما متحركا، أن تكون قرآنا يمشي بين الناس كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تحرص أيضا على أن تتعلم دينك، وليس أن تنفق الأموال والساعات في اللهو والترف وفي أشياء تغضب الله سبحانه، وتنفق ساعات أمام ما حرم الله سبحانه من مسلسلات وبرامج أريد منها تفريغ هذا الشهر المبارك عن محتواه وصرف الناس عن العمل والكدح للآخرة. ثم أن يكون لك دور في نصرة الدين ونشره بذل من أجل هذا الدين المبارك العظيم. لما ننشغل بتجارتنا وزوجاتنا وأولادنا وأموالنا عن نصرة دين الله؟ فمن إذن لهذا الدين؟ كم من الكفرة يموت كل يوم على وجه هذه البسيطة وهو متعطش لهذا الدين، ولكن لا مع تقصيره نعم، لكن لم يجد من يذهب إليه يبلغ له الأمانة ويريه هذا النور الذي هو بأيدينا وهذه السعادة. إنكم إخواني تحملون سعادة وتحملون نورا ينتظره العالم منا أجمعين. لذلك أحبتي لابد أن نعيش بهذا الدين وأن نعيش لهذا الدين وأن يظهر ذلك واقعا في أفعالك وأقوالك كما ذكرت، وأن تحرص على تعلم دينك وأن تعلمه لغيرك وأن تبلغ ما تسمعه من الحق لغيرك من المسلمين، فتنال بذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، وتمتثل أمره حينما قال بلغوا عني ولو آية. إخواني والله رأيت بعض المشاهد لرجال ونساء في الصعيد، في صعيد مصر، لا يحفظون الفاتحة، لا يحفظون الفاتحة ولا يحسنون قراءتها، بل تصرح امرأة عجوز حينما سألها بعض الدعاء عن الفاتحة وكيف لا تحفظ، قالت يا ولدي نحن بهائم ما نعرف شيئا من هذا. هي تتكلم عن واقع فعلا، يعني نحن كالبهائم لا يعرفون شيئا عن الدين، فما بالكم بمن في أدغال إفريقيا ومن في أوروبا وأمريكا الذين يتعطشون لهذا الدين ويريدون أن يصل إليهم هذا الدين. المسؤولية كبيرة إخواني، والأمانة ثقيلة الملقاة التي حملناها في أعناقنا. ليس الأمر أن يحرص الإنسان على صلاح دينه فحسب وصلاح أولاده، بل لابد أن تفكر في أمر هذا العالم وفي أمر هؤلاء الكفرة، من لهم ومن يبلغهم الأمانة ومن يوصل إليهم الرسالة التي تركها أمانة في عنقك وفي أعناقنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدى ما عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبذل في سبيل الله وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وبقيت أدوارنا نحن وبقي بذلنا وبقيت تضحياتنا. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أمين. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.